نعم. جزاك الله خير يا شيخ. نعرف بالنسبة للجمع والقصر بالسفر في من حدد من أهل العلم أربعة أيام، ذلك ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر في مكة في الفتح 19 يوما، وكذلك في غزوة تبوك في حدود شهرين إن كانت رواية صحيحة. الصحيح أنه لا حد لإقامة المسافر، وأن الإنسان ما دام مفارقا وطنه وينوي الرجوع إليه فهو مسافر، ولو بقي 20 يوما أو سنة أو سنتين أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا لأمته، لم يرد عنه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه حدد أبدا. إقامته بمكة كم؟ أسألك كم إقامته بمكة عام حجة الوداع؟ مو قلت أربعة أيام؟ مو قال أربعة أيام؟ نعم؟ ها؟ لا، هو في عام الفتح 19 يوم، وحجة الوداع 10 أيام. 10 أيام، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة في مكة، قال 10 أيام. وأما قول بعض الفقهاء إنه أقام 4 أيام ثم خرج إلى منى بنية المغادرة، فهذا غلط، هذا غلط لا يقوله إلا عند المضايقات في المناظرة. هل يعقل أن الرسول جاء ليحج ونقول إنه من حين ما خرج إلى الحج نوى المغادرة وهو ما جاء إلى الحج؟ كيف هذا؟ لكن المشكل أن بعض الناس يعتقد أولا ثم يحاول أن يلوي النصوص أن ينوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، والواجب أن تتبع النصوص ولا تتعها كذا. فالصحيح أنه لا حد للإقامة، حتى لو كنت تعرف أن تقيم شهرا في هذا المكان فأنت مسافر. بقينا عاد، هل الأفضل الجمع والقصر أو أم ماذا؟ نقول أما الجمع فلا تجمع إلا لحاجة، وإن جمعت فلا بأس، وأما القصر فهو أفضل على كل حال.